الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 19 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية 25 إلى الآية 31 من سورة يوسف عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قوله تبارك وتعالى: واستبق الباب، أي يوسف وهذه المرأة التي كما قلت جاء في بعض الروايات أنها زليخة، والله أعلم. المهم أنهما استبقا، تسابقا إلى الباب، أي تبادرا إلى الباب، يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه. فيوسف عليه السلام أراد أن يهرب ويخرج منها، وهي أرادت أن تمسكه لئلا يخرج. يعني يوسف يريد أن يخرج ويهرب من هذا المكان، وهي لحقته من الخلف تريد أن تمسكه لئلا يخرج. وبالفعل هي أدركته وتعلقت به، هي أدركته وجذبته جذبة يعني من خلفه. ولذلك قال جل وعلا: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. قدت قميصه يعني قطعته من خلفه، لأنه هو الهارب وهي الطالبة، يعني هو مشى أمامها بسرعة وهي من خلفه، فقدت قميصه يعني قطعته من الخلف، شدته من القوة قطعت هذا القميص، لأنه كان هو الهارب وهي التي لحقته من خلفه. قوله تبارك وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، أي صادف السيد عند الباب، لا يعني واجه وقابل السيد عند الباب، يعني هو العزيز صاحب البيت زوج هذه المرأة. ألف يا سيد الباب يعني واجهاه ولقياه عند الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. هي بسرعة تكلمت لأنها تريد أن تبرئ نفسها، المسألة الآن فيها فاحشة وفيها مشكلة الآن حصلت، يعني هم بالفاحشة وهم بالمواقعة، فهي من ذكائها، وهذا ما يدل على يعني فطنة هذه المرأة، بدأت وتكلمت قبل أن يتكلم، أرادت أن تأخذ الأمور إليها والزمام القضية عندها. فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. سبحان الله، يعني هي الآن التي طالبت وهي التي همت وغلقت الأبواب، ومع ذلك تتهم بالفاحشة. بدأت باتهامه، وجهت إليه الاتهام أولا، ويعني بخلف هذا تكون هي البريئة، أرادت أن تبرئ نفسها يعني بالمفهوم، مفهوم الكلام أنها بريئة وأنه هو الذي طلبها لفعل فاحشة. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. السوء هنا قال ابن عباس هو الزنا، قال ابن عباس السوء هنا هو الزنا. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، يعني المعنى يعني ما جزاؤه إلا السجن، إلا أن يسجن أي ما جزاؤه إلا السجن أو عذاب أليم، أي تضرب. معنى العذاب الأليم هنا أن يضرب بالسياط ويعاقب عقوبة شديدة، أو عذاب أليم المقصود هنا أنه يضرب بالسياط أو يعاقب عقوبة شديدة. فيوسف عليه السلام تكلم، أراد أن يبرئ نفسه، قال هي راودتني عن نفسي، قال هي راودتني عن نفسي، يعني هي التي طلبت مني أن أقع في الفاحشة وتزينت لي، راودت نفسي طلبت مني أن أقع في الفاحشة وتزينت لي. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. الآن هي تكلمت وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وهو الآن يقول هي التي راودتني عن نفسي وهو الصادق عليه السلام. لكن لابد هنا من فيصل في هذه القضية، لابد من شهادة، من بينة، من يعني حل لهذا الأمر. فقال جل وعلا وشهد شاهد من أهله، يعني أنه لما تعارض القولان احتج إلى شاهد ليعرف الصحة. الشاهد هنا الحقيقة اختلف فيه على أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه كان صبيا في المهد، القول الأول أنه كان صبيا في المهد وأن الله عز وجل أنطقه. القول الثاني أنه كان من خاصة الملك، وقيل أنه ابن عم لها وكان رجلا حكيما، والله أعلم. القول الثالث أنه شق القميص، أن الله أنطق هذا القميص الذي انقطع، والله قادر على كل شيء. لكن على كل حال الله أعلم بهذا الشاهد. يعني الحقيقة هو ليس هناك دليل صريح قوي واضح في هذه المسألة، نحن نقول هو مثل البرهان، الله أعلم به. هو شهد شاهد، قد يكون قريب، قد يكون صبي في المهد وأنطقه الله، قد يكون قريب لها، أو أنه من خاصة الملك وقال هذا الكلام، أو أنه قد يكون هذا القميص وهذا بعيد. على كل حال الله قادر على كل شيء. وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قوله تبارك وتعالى إن كان قميصه قد من قبل وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فهو من الصادقين، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يعني إذا كان القميص قد من الأمام، من قبل يعني من الأمام، فهي الصادقة وهو الكاذب. وإن كان القميص قد من دبر، يعني قطع من الخلف، فهي الكاذبة وهو الصادق، لأنه يكون حينئذ قد هرب وهي التي طلبته. قال تبارك وتعالى بعد ذلك فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. من الرأي هنا؟ اختلف فيه على قولين. القول الأول أنه الزوج، فلما رأى قميصه يعني في هذا الرأي والذي قال إنه من كيدكن أنه الزوج، والقول الثاني أنه الشاهد، والقول الثاني أنه الشاهد. على كل حال الأقرب والله أعلم أنه يرجع إلى الزوج، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، أن الأقرب والله أعلم أنه يرجع إلى الزوج، إنه من كيدكن. قوله تبارك وتعالى كيدكن أي عملكن، قوله تبارك وتعالى كيدكن أي عملكن. قوله تبارك وتعالى عظيم أي تخلطنا البريء والسقيم، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يعني أن حيل النساء وأفعالهن عظيمة، يعني يخلطنا البريء بالسقيم ويعملنا تمويها ويعملنا أشياء قد يعني يكون الإنسان فيها حيرانا لا يعرف ما الصدق وما الكذب، وقد يتغير رأيه وقد يعني. فالله جل وعلا أعطى النساء يعني قدرة في يعني استمالة قلوب الرجال وفي التأثير عليهم وفي خلط بعض الأمور عليهم بحيث لا يميزون بين كذا وكذا، هذه أمور جعلها الله جل وعلا في بعض خلقه. قوله تبارك وتعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قوله تبارك وتعالى يوسف أعرض عن هذا، هذا منادى، وحرف الندى محذوف، والتقدير يا يوسف، هنا حرف الندى محذوف والتقدير يا يوسف أعرض عن هذا. طيب من القائل؟ في القائل هنا قولان. القول الأول أنه ابن عمها وهو الشاهد، احنا قلنا وشهد شاهد أنه من الأقوال أنه ابن عمها وهو قريب للملك. القول الثاني أنه الزوج يوسف أعرض عن، إما أن يكون القائل هو الشاهد وإما أن يكون هو الزوج. قوله تبارك وتعالى واستغفري لذنبك، واستغفري لذنبك. في المراد بالاستغفار هنا قولان، القول الأول بمعنى استعفي زوجك لئلا يعاقبك، في المراد بقوله تبارك وتعالى واستغفري لذنبك قولان، القول الأول أي استعفي زوجك لئلا يعاقبك، يعني كوني عفيفة مصونة. القول الثاني توبي من ذنبك فإنك قد أثمت، توبي من ذنبك فإنك قد أثمت. نعم هي وقعت الآن في الإثم، وهي التي لحقت يوسف، وكونها قدت القميص من دبر معناها أنها هي الكاذبة وهو الصادق. على كل حال يعني واستغفري لذنبك إنك، طيب من الذي قال واستغفري لذنبك؟ أيضا قيل ما قيل فيما سبق أنه ابن عمها وهو الشاهد، أو أنه الزوج، أنه إما أن يكون القائل واستغفري لذنبك إما أن يكون ابن عمها أو أن يكون هو الزوج. إنك كنت من الخاطئين أي المذنبين، إنك كنت من الخاطئين أي من المذنبين. ويعني يقول العلماء يعني أن هذا العزيز كان ضعيف، ولا المفروض أنه يعاقب زوجته ويتكلم عليها أو يهينها، يعني بس كذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين بس انتهى الموضوع، يعني ما في عقوبة ما في شيء. يوسف خلاص هذه براءة انتهى، يوسف أعرض عن هذا انتهينا. لكن طيب هي المرأة المفروض أنها عوقبت، غضب عليها، تكلم عليها، يعني الله. هذا قال بعضهم أن قد يكون لضعف في هذا الرجل، وبعضهم يقول أنه رجل حكيم ما أراد أن يصعد الأمور ويكبرها وإلى غير ذلك، والله أعلم. ثم قال تبارك وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. انتهت الحادثة هذه التي كانت بين امرأة العزيز وبين يوسف عليه السلام، شاع الخبر في المدينة في مصر، والناس تحدثوا به، وأن في ولد وضيء وأنه جميل، وأنه حصل أن المرأة راودت نفسها، يعني حصل الناس تتكلم والناس تقول أو العوام يقولون السر إذا خرج بين الاثنين شاع. قيل الاثنين يعني المتحدث والسامع، وقيل أي الشفتين، خلاص هذا الواقع شارت في أرجاء المدينة. فقال النساء ما قلنا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. قوله تبارك وتعالى وقال نسوة في المدينة، الله أعلم كم عددهن، أظن فسرين يطيل كم عدد، 4 5 6 الله أعلم يعني. وهذه أشياء ليس عليها دليل، وإنما هي من أخبار بني إسرائيل. قوله العزيز هو بلغتهم الملك، امرأة العزيز الملك أو وزير الملك، أو وزير الملك. تراود فتاها، الفتى بمعنى العبد، الفتى بمعنى العبد، مو فتاها يعني ولدها، لا الفتى بمعنى تراود فتاها عن نفسه، يعني أنها تريده الفاحشة، تريد أن تعمل معه فاحشة زنا. تراود فتاها عن نفسه أي تريد أن تفعل معه الفاحشة. قد شغفها حبا، قوله تبارك وتعالى قد شغفها حبا أي بلغ حبه شغاف قلبها، يعني أن هذه المرأة متيمة مولهة في هذا الفتى الذي عندها. قال تبارك وتعالى قد شغفها حبا أي قد بلغ حبه شغاف قلبها. طيب العلماء تكلموا ما معنى الشغاف قد شغف، احنا قلنا انه يعني معناه قد بلغ حبه، يعني حب يوسف عليه السلام شغاف قلبه. من العلماء من يقول انه جلدة بين القلب والفؤاد، القول الثاني انه غلاف القلب، القول الثالث انه حبة القلب وسويداؤه، القول الرابع انه داء يكون في الجوف. على كل حال هذه الأقوال لا أرى لها دليلا والله أعلم، ولكن المقصود بالشغاف يعني لعل الأقرب هو القول الثالث، أنه حبة القلب وسويداء، أنه عمق القلب، شغاف القلب يعني عمق القلب ودواخله، لعل هذا هو الأقرب. إذا نقول المقصود بالشغاف يعني هو حبة القلب وسويداؤه وعمقه، يعني أنه بلغ حب يوسف عليه السلام في شغاف قلبه، يعني في عمق القلب وفي سويداء القلب، وهذا مما يدل على تمكن حبه عليه السلام في قلبها. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، أي في ضلال، أي عن طريق الرشد لحبها إياه. لإنا لنراها في ضلال، يعني أنها قد ضلت الطريق الصحيح وقد طلت الرشاد، وهي الآن وقعت في حب هذا الفتى وفعلها غير صحيح، وفعلها غير صحيح. إنا لنراها في ضلال مبين، ومعنى مبين أي ظاهر. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن كلامهن فيه كيد وفيه مكر، يعني النساء تعرفون يحبون يعني الكلام في مثل هذا وإثارة هذه الأمور وإشاعتها بين الناس، هذا يعني تحب النساء أن تثير مثل هذا الكلام، ويحببن أن ينتقصن من هذه المرأة. والكلام يعني ما أتكلموا في شيء والله في ملابس، لا، يتكلمون في أشياء هي مثار الحديث، الغرائز، الشهوة، الجنس وغير ذلك. وفي أيضا الحقيقة براءة ليوسف عليه السلام أنه والله الحمد هو البريء، وأنها هي التي راودته عن نفسه، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ولذلك الله جل وعلا سمى فعلهن كيدا، فلما سمعت بمكرين أن كلامهن هذا مكر وكيد، قال تبارك وتعالى بعد ذلك: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هي أرادت أن تبين أنها ما فتنت إلا في شيء غريب، شيء عجيب ليس في الناس، ولذلك أوقعتهن فيما وقعت فيه من الإعجاب بهذا. قال تبارك وتعالى: فلما سمعت أي امرأة العزيز، فلما سمعت أي امرأة العزيز بمكرهن، فيه قولان: القول الأول أي أنه قولهن وعيبهن لها بمكرهن، القول الأول أنه قولهن وعيبهن لها، كيف أنها راودته عن نفسه. القول الثاني أنه مكر حقيقة، وأنهن رغبن أن يرين يوسف، يعني هم ودهم يرون يوسف، كيف يرونه؟ يعني عملت هذا الشيء حتى يرينه، ولكن ليقعن في الفخ وهو حب يوسف والإعجاب. إذن بمكرهن، القول الأول أنه قولهن عيبهن لها كيف أرادته عن نفسه، القول الثاني أنه مكر حقيقة، وأنها أرادت أن توقعهن فيما وقعت فيه من حبه والإعجاب بجماله. قوله تبارك وتعالى: وأعتدت لهن متكأ، أعتدت بمعنى هيأت، وأعتدت بمعنى يعني كما قلنا أعدت وهيأت، وأعتدت لهن متكأ، أعتدت بمعنى هيأت وأعدت، هيأت وأعدت. متكأ اختلف في المراد به على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه المجلس، أنها هيأت لهن المجلس. القول الثاني أن المراد الوسائد التي يتكأ عليها، القول الثاني أنها الوسائد التي يتكأ عليها. القول الثالث أنه الطعام، أنه الطعام. والحقيقة أن كل هذه الأقوال صحيحة، لأنه لا بد مجيئهن في مجلس وفي وسائد يتكأ عليها وهناك طعام. إذن هو متكأ في ثلاثة أقوال: أنه المجلس، والقول الثاني أنه الوسائد التي يتكأ عليها، والقول الثالث أنه الطعام. قوله تبارك وتعالى: وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت، وآتت كل واحدة منهن سكينا. بعض المفسرين يقول: لماذا آتتهن سكاكين؟ على قولين. القول الأول أعطتهن ليقطعن ما سيأكلنه، معروف أن الإنسان إذا قدم له طعام يوضع معه سكين ليقطع، إن كان فيه فاكهة تؤكل، لحم، أي شيء يقطع بهذه السكين، فهو على ظاهره أنهن يستفدن من هذه السكين ليقطعن هذا الطعام الذي سيقدم لهن. والقول الثاني أنها أرادت فضيحتهن أمام الناس، لأنه إذا خرج عليهن سينبهرن بجماله، ومن هذا سيقطعن أيديهن من حيث لا يشعرن، فيفتضحن أن أيديهن تسيل من الدم لما أعجبن بجمال يوسف عليه السلام. وآتت كل واحدة منهن سكينة. ثم قال تبارك وتعالى: وقالت اخرج عليهن، أمرت بالخروج عليهن حتى يقان في هذا الفخ ويرين جماله، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. قوله تبارك وتعالى أكبرنه في المراد به قولان، القول الأول أي أعظمنه، أكبرنه يعني أعظمنه وانبهرن منه من جماله ومن حسنه. القول الثاني أنه بمعنى حضنا، وهذا القول الحقيقة بعيد، وهذا القول بعيد، والصحيح الحقيقة أن المقصود التعظيم، أكبرنا وأي عظمنا، ولكن في قوله هذا في لغة العرب أكبرنا بمعنى حضنا من الانبهار وكذا حصل منهن الحيض، هذا كلام الحقيقة يعني بعيد في تفسير هذه الآية، وإن ذكر بعض المفسرين نقل عن العرب، لكن ليس كل ما ينقل يقبل. المقصود هنا أي أعظمناه وأجللناه وقدرناه. قال تبارك وتعالى وقطعنا أيديهن، في المراد بتقطيع أيديهن يعني حززنا أيديهن، هذا القول الأول. والقول الثاني يعني قطعنا أيديهن حتى ألقيناها، وقيل وهناك قول ثالث أي كلمنا الأكف وأبن الأنامل، يعني مجرد جرح للأكف والأنامل قطعت، والله أعلم، لكن قطعنا أيديهن المقصود يعني هو حززناها وجرحنا، هذا هو الأقرب. وقلنا حاش لله، في كلمة حاش لله فيها قراءتان، قرأ أبو عمرو بالألف حاشا، قرأ أبو عمرو حاشا لله، وقرأ البقون حاش لله، وقلنا حاش لله. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني أنهن ما رأينا بشرا، ما هذا بشرا يعني ليس هذا ببشر، إن هذا إلا ملك كريم. وقلنا إن هذا ملك كريم لبيان يعني جماله وحسنه وبهائه، أن هذا الجمال الذي فيه ليس في البشر، وإنما هو يعني لعله يعني هن تصورنا أنه ملك، شيء نزل من السماء، لأن هذا الجمال لم يرينا. وبالفعل أن أوتي أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، أوتي شطر الحسن، ففيه من الجمال والبهاء ما الله به عليم. فهن اعترفنا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وفي القول يعني كلمة حاش لله قيل أنها استثناء حاش لله، وقيل أنها تبرئة من الشر، يعني حاش أن يكون في الشر، أن يكون في بلاء أو غير ذلك، حاش لله. والمعنى أن يوسف عليه السلام صار في حشم من أن يكون بشرا لفرط جماله، لا يمكن أن يكون يعني حاشا أن يكون بهذا الجمال وبهذا الحسن أن يكون بشرا، يعني وضعه وحاله أن يكون ملكا، لكن هو في الحقيقة هو بشر وليس ملك، ولكن الله جل وعلا أعطاه هذا الجمال وهذا الحسن، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إذن قوله تبارك وتعالى ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، التقدير أي ما هذا إلا ملك كريم، ما هذا إلا ملك كريم. ويعني الحقيقة أن امرأة العزيز في مثل حالة أوقعتهن فيما تريد، قطعنا أيديهن واعترفنا بهذا الجمال وبهذا الحسن، ولذلك قالت كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في الحلقة القادمة، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وسيأتي الحديث إن شاء الله عن هذه الآية وما بعدها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.